هل نتف الحاجب حرام وهو للزوج فقط؟ نعم، نتف الحاجب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة.